ذكر ابن عبد البر وابو عبيد انه لا يقضى من هذين على الميت بالاجماع، ولكن الواقع ان المساله فيها خلاف، لكنه خلاف اكثر العلماء يقولون انه لا يقضى من هذين على ميت، لان الميت انتقل الى الاخره ولا يلحقه من الذل والهوان في الدين الذي عليه ما يلحق الاحياء، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الاموات من الزكاه، بل كان يقضيها عليه الصلاه والسلام من اموال الحي حين فتح الله عليه، وهذا يدل على انه لا تكون قضاء دون الميت من الزكاه. ويقال الميت ان كان قد اخذ اموال الناس يريد اداءها فان الله تعالى يؤدي عنه بفضله وكرمه، وان كان قد اخذه يريد الكافه او الذي جناها نفسه ويبقى الدين في ذمته استوفى يوم القيامه. وعندي ان هذا اقرب من القول بانه يقضى منها الدين على الميت. وقد يقال يفرق بينما اذا كان الاحياء يحتاجون الى الزكاه بفقر او ظلم او جهاد او غير ذلك، وما اذا كان الاحياء لا يحتاجون اليها، ففي الحال التي يحتاج اليها الاحياء يقدم الاحياء على الاموات، وفي الحال التي لا يحتاج اليها الاحياء لا حرج ان نقضي ديون الاموات الذين ماتوا ولم يخلفوا مالا. ولعل هذا قوي يكون وسطا بين القلوب. نعم. ثم الصنف السابق في سبيل الله، وسبيل الله هنا المراد بها الجهاد في سبيل الله لا غير، ولا يصح ان يراد بها جميع سبل الخير، لانه لو كان المراد بها جميع سبل الخير لم يكن للحق فائده لقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين، اذ يكون الحق عظيم التاثير. فالمراد في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المقاتلون في سبيل الله الذين يظهر من حالهم انهم يقاتلون لتكون كلمه الله العليا، يعطون من الزكاه ما يحتاجون اليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك، ويجوز أن تشترى الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا فيها، ولكن لا بد أن يكون القتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بميزان هذا القسط، حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل الشجاعة ويقاتل من وراء مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالرجل المقاتل حمية في وطنه أو قوميته أو غير ذلك من أنواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله، فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله، لا من الأمور المادية الدنيوية ولا من أمور الآخرة. والرجل الذي يقاتل شجاعة، أي أنه يحب القتال لكونه شجاعا، والمتصف بصفة غالبا يحب أن يقوم بها على أي حال كان، هو أيضا ليس مقاتل في سبيل الله. والمقاتل يرى مكانه يقاتل رياء وسمعة ليس من المقاتلين في سبيل الله، وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من القتال، لأن الله تعالى يقول وفي سبيل الله والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. قال أهل العلم ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة من كسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها